بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا إلى قول الصرف وحكمه. هدي العلائي يقول: علامة علاء الدين عابدين أو ابن عابدين، نقول علاء الدين عابدين أو علاء الدين ابن عابدين، يعني أجداده، هو ابن صاحب الحاشية وتلميذه وصاحب تكملة الحاشية حماه الله، بأبيه اقتدى عدي في الكرام، ومن يشابه أباه فما ظلم. شو الشاهد فيه اللي عم نحكي كنا على اللغة العربية؟ بأبيه، ما هي ما قال بأبيه، شو اسمه لغة، شو اسمه لغة، شو اسمه، بس ما بسميه الحذف، شو اسمه، ولا القصر، لا القصر والألف، لغة النقص، لغة النقص، يعني ينقص منها الحرف اللي هو عم بيجعله علامة إعراب. القصر إنه دائما بالألف. إن أباها وأبا أباها. قال: الصرف وحكمه، ويشترط في الصرف التقابض قبل الافتراق. بدك تصرف مال، يعني مثلا ذهب بفضة، أو ذهب مثلا فضة بفضة، لكن بقى يعني مع اختلاف شيء مثلا في الوصف، شلون إنه مثلا ذو قطع صغيرة مثلا قطع كبيرة، ذهب أو فضة، أو العملة الورقية التي تقوم مقام الذهب والفضة. نعم، يشترط التقابض قبل الافتراق. إذا اختلف الجنس ممكن يكون تفاضل، يعني 10 بـ5، أو مثلا 1,000,500,000 مثلا دولار وليرة لبنانية، في تفاضل لما في تفاضل، في تفاضل، لكن هذا ينبغي أن يحصل فيه تقابض في المجلس. ما في تقول له والله خذ هاي 1,000,000 وبعدين بعطيك نص مليون، ما بيجوز، صار ربا، لكن ما اسمه ربا فضل، ربا نسيئة اسمه. وإذا اتحد الجنس ذهب بذهب فضة بفضة، يشترط مع التقابض شيء آخر، وهو التساوي مع العلم به، ما بصير مجازفة أو بشكل تقريبي، بده يعلم التساوي. التقابض قبل الافتراق، والتساوي إن اتحد الجنس. في الحقيقة هذا ليس خاصا بالصرف، لأن الصرف إن أنت تبيع ثمن بثمن، لكن لو بعت أي مال ربوي بمال ربوي، يعني شو علة الربا عندنا؟ الكيل والجنس، الكيل مع القدر، مع القدر، الكيل والوزن اللي اسمه القدر مع الجنس، هاي العلة. فإذا كان مكيلا أو موزونا فبيعته بمكيل أو موزون، الآن وجدت فيه علة الربا، يعني سكر بقمح مثلا، هذا مال ربوي لأنه مكيل أو لأنه موزون، بعض الأشياء موزونة، كيل أو الوزن، فنفس الحكم جاري فيه، يشترط التقابض ويشترط شيء آخر اللي هو شو؟ شو؟ تساوي إذا كان الجنس متحدا، وإن لم يكن الجنس متحدا لا يشترط التساوي، فقط التقابض. إذن في شرط دائم في الأموال الربوية، بيع أموال ربوية بعضها ببعض، الشرط الدائم شو هو؟ التقابض. والشرط اللي المشروط شو هو؟ التساوي، لكن عند اتحاد الجنس، بشرط اتحاد الجنس. لذلك لا يجوز البيع مجازفة الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها. عندك أنت سكر مثلا أحمر وسكر أبيض، كانوا يحبوا السكر الأبيض، السكر الأحمر هلا صار السكر هذا الأحمر كذا بيبيعوه غالبي، بس هذا معالج، يعني غير السكر الأحمر اللي كانوا يوزعوه بالمؤسسة، هذا يعني كان أقل قيمة، فيجي لعند بائع الحلوى، بائع الحلوى بيشتري سكر أبيض لأنه بده كميات كبيرة ما بيأخذ يعني والله تموين، فبيشتري. لكن هذا السكر الأحمر بفيده، بيقدر بياخده رخيص. واحد تاني يقول لك هذا السكر الأحمر بتطلع الشاي مخبوطة، فيروح لعند بائع الحلوى يقول له نعم خذ هدول 10 كيلو أعطيني 5 كيلو، ما بيجوز، سكر بسكر عم تبيع أنت، مال ربوي بجنسه ما بيجوز 5 ب10. طيب ما الحل؟ بتبيعه إياهن أنت وبتشتري، بتبيعه بتقبض ثمن. بعدين تشتري فيه، ها تعطيني ثمنه بعدين. هاي الجودة، الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية، جيد مال الربا ورديئه سواء. يعني هذا التمر رديء أو تمر جيد نفس الشيء نفس الحال، وارد بالحديث. هاي تبيع أنت الرديء وتشتري الجيد، تعمل عقدين مستقلين، حتى لأنه بعد ما أنت بعته ممكن أنه تغير رأيك. بعته إياه هون أعطاك المبلغ، قلت والله صحيح كنت بدي أخذ تمر، بس إيه لا التمر مو ضروري، خليني أروح أخذ علبة سمنة، رحت أعطيك العافية السلام عليكم. أنت عقد مستقل، هذا ما لك ملزم بالعقد الثاني. وإن كان أجود من الآخر، إذا كان نحن ما ننكر التفاوت في القيمة، صح في شيء أغلى من شيء، لكن بتبيعه وبتشتري. طبعا هذا فيه حكم، يعني نحس صاحبي لك أخي شو الفرق، شو الفرق؟ نحن لك لو ما في فرق نقول لك قال هي مثل هي، هي مثل هي، نقول له رب العالمين خبرنا عنك، هو قال لنا أنه هيك بدك تقول، وين خبرنا؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أنت عم تقول مظبوط ربي هيك قال أخبرنا أنك تقول ذلك. بنقول لك شو الجواب؟ بما أجاب الله وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن إذا بتحب تطلع بس على بعض الحكم، قد تظهر لنا بعض الحكم. من جملة الحكم في هذا أنه يبيع ويشتري، أن يعني من حكم الدين في هذا، حكم الإسلام قال أن يضيق البيع بالبيع المقايضة سلعة بسلعة، يضيق مجاله. سيروا الناس لما بيبيعوا سلعة بسلعة يخدع كثير من الناس، لأنه فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم الحاذق وفيهم الإنسان الغافل أو الجاهل. فلما بيجي واحد بيقول لك أخي ما بتسوى هاي، أخي بتأخذ بدالة كذا، بيقول له إيه، بعدين بيروح بيقول لك شو عملت أنت فرطت، بيقعد بيولول بيقتل بحاله. لا، لما الأشياء تباع بثمنها، الأثمان معروفة في السوق كل الناس تعرف، هذا القمح مثلا التمر الرديء بيسوى كذا، الناس بتقول لبعضها، تمام؟ فكثرة بيع المقايضة يؤدي إلى هذا المعنى، فهذا من جملة الحكم لا من جملة العلل، تمام؟ لما صار نعم يشترط إنه تجري عقدين صارت الأثمان معروفة. طيب، أما لو اختلف الجنس كفضة بذهب فلا يشترط التماثل بل التقابض فقط قبل الافتراق في الأبدان، قبض في المجلس، والأحوط أن يكون هاء وهاء، يعني مباشرة، خذ وهات، هاك وأنت تقول له هاك ويقول لك خذ، ولا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه. طبعا انت بدك تاخذ دنانير مثلا او دراهم، فرحت بعتها انت هي مثلا بعينها، او اشتريت بها بعينها، ما بتتصرف فيها قبل ان تقبضها. قال والدراهم والدنانير اذا صرفت بجنسها لا يجوز الا وزنها. ولو تعورف قبضها عددا إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا تعورف كذلك. هل هي الفتوى على قول أبي يوسف؟ لكن هي الأصل المسألة عند الإمام ومحمد شو؟ أنه لا يجوز، لأنه الدراهم والدنانير ممكن يختلف وزنها فيحصل تفاوت، التفاوت ولو يسيرا. نحن نريد أن نعلم المساواة بينهما، فلا بد من معرفة التساوي، ومعرفة التساوي على الحقيقة لا يصح إلا بأن تكيلها أو تزنها. قال أخي نعرف نحن أنه كل دينار خمس، يعني مثلا خمس غرامات أو أربعة وربع أو إلى آخره في وزن محدد. طيب باينة إلا أربعة ضرب خمسة عشرين، وأنا أعطيتك مثلا يعني 20 غرام، لا لازم توزنهم الدراهم والدنانير، ما بيكفي بالعدد. وإن كان معلوم أنه كل واحد عادة يعني كله، لكن هذا ربما بكسرة الاستعمار، ربما واحد يعني أخذ مثلا الدينار وقاعد عمي والله مثلا عمي يعني ربما بالحائط عم يبرده بالحائط، أو ربما قطع منه قطعة فهذه أخذ من كل واحد شيء صغيرة، ربما يعني هذا الاحتمال وارد. فمثل هذا لا يجوز في الأصل عند الإمام وصاحبه محمد رحمه الله تعالى. في واحد مرة نعم غشاش، وعم يساوي بس عم يغش شغلة صغيرة كثير، هو بيبيع هذا سنين طويلة بس الأواقي اللي هي الوزن يعني الكيلو مثلا أو الخمسة كيلو قايم الرصاصة اللي تحتها، ما هي إلى حلقة من فوق كانت أو تضع الميزان. هلا كله صار الكتروني، كمان هذا الالكتروني بيصير فيه خلل كبير اذا ما صار عنايه، بده عيار دائما. فالا هي حلقه، وهي الحلقه مثقله في من اسفلها بالرصاصه حتى لا يعني تنفك منها، فهو بيقيم هاي الرصاصه بثبتها بشريطه او شغله، يعني اخذت لها ربعوئيه نصوئيه كل وزنه، هاي ما حدا شايفها لكن الله يدري. الله يرحمه هذا ابو محمد الحلبي كان بالبزوريه بيع بهارات، سبحان الله رجل طيب ودود يحب هيك الفقراء والدراويش. المهم كان يعني الشاهد فيه انه كان لما اشتري من عنده وقيت بهارات، اول شيء بيقيم الكفتين بينفضون من الغبار، ثاني شيء بيحط بده يحط كيس يحط لك بهارات كبسه مثلا او كمون او كذا، بيحط كيس فارغ في الكفه الثانيه دائما مرارا، يعني شايف شدة الحرص. قديش الكيس وزنه؟ ولو طبش شوي مثلا، لكن انا عم بيعك مثلا الكيلو هذا والله ب 2000 ليره 1000 ليره كان هذاك الوقت، بس كيلو الاكياس ب 50 ليره كان صحيح وزن. لا بالعكس انه بيستغلوا هاي الشغله، طبعا الكيس ما بيظهر كثير فيه، لكن علب الحلو قديش هلا الكيلو الحلو الحلويات الفاخره 10000 و12000 15000، يعني هون مثلا ربما 30000 حلويات او اكثر. يحط بقى الكرتونه، هاي الكرتونه بقلبها بيحطوا كمان كرتونه سميكه، بعدين انت خذ الحلويات وزينه لحاله قديش بيطلعوا، ربما يطلعوا ناقصين وقيه، ربما 100 غرام طلعوا. عم تبيعني كيلو، عم تبيعني كيلو الكرتون ب 40000 30000 15000، هي مش مساله خطيره عم تشتري بالوزن. اذا عم تبيع مجازفه والزبون عالم بهالشيء، هذا مو انه يعني عم تعمل عليه خدعه، انا ما قلت له هذا كيلو، ما قلت له بس متعارف كل الناس تعرف هاي العلب كيلو كيلو، قل له هاي مو كيلو. هلا كله نعم 5 كيلو بيكتب لك على الفاتوره بالاسواق والمولا 5 كيلو سكر بكذا، تجي انت تشتري بعد ما تروح على البيت تلاقي هاي كاتب على الورقه 5 كيلو، تجي على الكيس بيقول لك 4.25 صافي وزن الصافي. طيب قال خلاص هذا متعارف كلهم هيك، اذا كل الناس صاروا غشاشين بصيروا غش على ما بصير، مسألة خطيرة يعني. طيب لكن الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى نظر للواقع، قال انه يعني هاي الدراهم والدنانير وزنها موحد لانها تصك بقالب موحد، قالب موحد، فعمليا صار وزنها معروف يعني بدقة. ولذلك يعني الأرفق بالناس أنه ما نثقل عليهم باشتراط وزنها، لكن الأورع يعني أداق قول الإمام طبعا في هذا، لكن المفتري للناس تيسيرا عليهم قول أبي يوسف. بعض الناس كان نعم يوزن بالحجر قديما، حدا ممكن يذكر الميزان تبع الخشبة والزنبيل ذكره كفتان له نحبال هيك لفوق والنص هيك بيحمله قديم هذا ف شو يحط كمان الوزن حجار. طيب الوزن الحجر هو وزنها انه وزنها كيلين، فيحط كيلين، عنده كيلين ويحط الحجر قد منه، وهي الحجر على طول معه بيتم بيوزن فيها شهرين ثلاثه، بس كل يوم تنكسر ونشفه الحجر، اخر شيء قديش بتصفى كيلو ونص. وما غلب فضته وذهبه فضة وذهب، يعني الأصل الذهب إذا أردنا أن نصوغه أو نصكه، شو نصوغه يعني حليا أو نصكه دراهم ودنانير، لا يمكن أنه يعني بالذهب الخالص، لابد أن يوضع معه نسبة من النحاس حتى يقويه، وإلا بيطلع شو طري. نعم، فيوضع نسبة، فهذا الشيء لابد منه. فهل العبرة بوزن الذهب الخالص في داخل الدينار، ولا نحن نعتبر أنه هذا القليل من النحاس اللي يسمى الغش، اسمه الغش، لكن مو كلمة غش بمعنى الاصطلاحي الشرعي الغش المحرم، لا، في شيء متعارف هذا اسمه الغش، ولكن ما هو غش يعني، لأنه يعني كل الناس نعم تعرف هذا، هذا من أصول الصنعة أنه ما يصك إلا بهذا مثل الضرورة، لكن اسمه الفقه شو؟ الغش، ما لم يزد، أما إذا زاد على الشيء المعروف صار غش حقيقي. تمام، فإذا كانت نسبة الغش فيه قليلة أقل من الذهب، الذهب هو الغالب ونسبة الغش على قدر الحاجة، تمام، اللي هو متعارف مثلا بين أهل الصنعة، المهم هني أقل من الذهب، الغالب الذهب، فحكمه كله حكم الذهب لما يباع. شلون حكمه حكم الذهب؟ يعني ما فيك بقى تقول هذا فيه ذهب كذا، نعم أنا بدي بيعه بذهب كذا، لا، قديش وزنه 5 غرامات، بدك تبيعه بذهب بدك تبيعه ب5 غرامات، تمام، ما فيك بقى تبيعه يعني أنه على أساس الذهب الخالص الذي فيه، تعتبره أنت كله فضة وذهب، تمام. والغالب الغشي منهما، إذا كان الغالب الغش لأن الدراهم والدنانير بصنفوها، لك هذه جياد، هذه زيوف، هذه ستوقة، ستوقة المعرب يقول عنها ستوك، بعدين صار هي الستوك يعني ستوقة اسمها الفقه. فدرجات ومراتب على حسب نسبة الغش فيها، فلما غلب عليها الغش فكانت زيوف، شو قال؟ والناس مثل دراهم قلبتها فوجدت فيها فضة وزيوفا. بيت قبله رايح من بالي شو ضاجع. نعم، الناس مثل دراهم قلبتها فوجدت فيها فضة وزيوفا. الغالب الغش منهما في حكم العروض، صار كأنه عروض تجارة، كأني عم بيعك أنا يعني سلعة. طيب، فحينئذ يصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر مما في المغشوش. يعني قال وبجنسه متفاضلا وزنا وعددا، يعني هو بيتكلم عن المخلوط الذي غلب غشه. تمام، أنا عندي مخلوط غلب غشه، يعني الغش النحاس غالب على الذهب، بدي بيعه بذهب خالص، هل يصح؟ قال يصح لكن بشرط. طيب بدي بيعه بمثله، شلون؟ يعني أيضا بدراهم أخرى أو دنانير أخرى غلب فيها الغش على الذهب أو الفضة. قال يجوز، نعم، بالنسبة إذا كان يباع بجنسه. شو يعني بجنسه؟ يعني بمثله مما غلب غشه. قال يجوز مع التفاضل. وإذا كنت تبيعه بذهب خالص قال يجوز بشرط. شو هو الشرط؟ قال أن يكون الخالص أكثر مما في المغشوش. يعني أنا عندي دينار فيه 3 غرامات نحاس، لأن بدي صوره شو إنه الغالب الغش، 3 غرامات نحاس مثلاً، وغرامين ذهب، هذا غالب غشه. طيب أنا بدي بيعه بقطعة ذهب خالصة، هل يصح؟ قال إذا كان وزنها أكثر من غرامين بصح، إذا كان غرامين أو أقل ما بصح، بصير ربا. ليش؟ أكثر من غرامين، هذاك قديش في غرامين في ذهب؟ غرامين بثلاثة نحاس. لما بعته أنت بغرامين صاروا غرامين مقابل غرامين، لأنه هلأ أنت صرت عم تنظر للوزن، ما عم تنظر إنه هذا في حكم الذهب كله بحكم الفضة كله، إنه هذا غالي غش. غرامين مقابل غرامين، شو صفي؟ صفي النحاس فاضل، هذا صار ربا. تمام؟ فإذا كان في ولو قليل أكثر من غرامين ذهب بقليل، هذا القليل يكون في مقابل إيش؟ النحاس. معلش لو بعت يعني جزء يسير جدا جدا من الذهب بكيلو نحاس، حتى بيمنعه؟ أنت رضيان بهالشيء ما في مشكلة. تمام. فإذا كان يباع بجنسه، يعني غالب الغش بغالب الغش، هل بيجوز مع التفاضل؟ شلون ما كان بيجوز؟ ما عاد فيك بقى يعني ما عاد في شرط انه يكون قديش هذا لا قديش وهذا قديش. قال لان كل من الجنسين ينصرف الى خلاف جنسه، بيصير الذهب الذي في الدينار الاول يصرف الى النحاس في الدينار الثاني، والنحاس في والذهب في الدينار الثاني يصرف الى النحاس في الدينار الاول، يصرف كله الى خلاف جنسه بصح مع التفاضل، ما عاد في مشكله. الخاتم فيه جوهره صغيره، لا ما اسمه غش هذا، بس انت كيف بدك تبيعه بقى؟ بدك تعرف وزنه الخالص. على نفس المبدا صار، على نفس هذا المبدا بتعرف انت او صنعه قدامه وزنه، بعدين ركب له هي الانسان الفص اللي هو العقيق مثلا نحن ذلك، فحط له يعني. انت بتعرف انه هذا فيه 3 غرامات فضه او 5 غرامات او 10 غرامات فضه. تمام، بس هنقول 3 غرامات يعني 3.5 اللي هو حد الخاتم عند الأحناف، وزن الدرهم. إذا قلنا الدرهم 3.5 غرامات، كان يقول شيخنا 3.5 غرامات، بعضهم قال أقل، فعلى هذا القدر أكثر شيء يكون وزن الفضة عند السادة الشافعية حسب العرف، حسب العرف كما يلبس أمثاله وزنا وعددا. فالحاصل أنت عم تشتري خاتم بغض النظر بدك تلبسه ولا لا، فيه 10 غرامات فضة وفيه هذا الفص من العقيق مثلا أو شيء آخر، فبدك أنت تشتريه بفضة، دراهم فضية، شو لازم يكون؟ لازم يكون وزن الدراهم أكثر من 10 غرامات، بيصيروا 10 مقابل 10 والزائد على 10 مقابل الفص من العقيق، نفس المبدأ يعني. لكن ما اسمه غش هذا، يعني حتى اسمه الفقهي ما هو غش، بس المبدا واحد. يعني ما فيك تقول انا عم بيع، يا اخي انا عم بيع عقد يعني عقد ذهبي، انا عم بيع سواره، هذا اسمه صرف، بيع ثمن بثمن. الذهب والفضه سواء كان دراهم او دنانير او كان تبرا، يعني قطعه مثلا قطعه ذهب مشعلكه ساره مكسرينها وجمعينها، قال ولو كان كذلك هذا اسمه صرف. أما تبيع ما فيك تقول هذا والله بيع حلي. لذلك الصياغة لا قيمة لها إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه، عم تشتري مثلا بالدولار أو عم تشتري بالسوري أو لبناني ذهب، بيأخذ منك هو بيقول لك إنه هذا ثمنه كذا وإجرة صياغته أو صياغته كذا، ما في مشكلة، المهم أنت اشتريته النتيجة بخلاف جنسه. أما لما عم تشتري بجنسه ما في قيمة للصياغة، نفس الوزن. يعني شلون بتصير؟ بدأ تبدل سوارة تبعها، بدأ تجيب سوارة أكبر، أو بدأ تبدلها بنفس الوزن، راحت بدأ تغير الموديل، هلا فيها نفس الوزن بيعطيها هيك مبادلة خذي هاي، شو بيقول لها؟ بدي صياغة، بيجوز هذا الشيء؟ إذا نفس الوزن ما بيجوز، أنه تعطيه زيادة أبدا. شو السبب؟ قال هذا صرف، يكون في تساوي وتقابض. طيب شو الحال؟ الحال أنه تبيعي الأسوار اللي معي وتشتري بعد ذلك بالثمن، تشتري به الأسوار الأخرى. لك هي مثل هي، نقول له رب العالمين خبرنا عنه، إنما البيع مثل الربا بيقوله. قال لي شو بدك تحكي؟ الله يبعث سيدنا نعيمان. شو قال له نعيمان؟ إيه نعيمان شو قال له؟ لما قال له باع الرجل الحر باعه، قال له بس في عيب واحد، قال له شو؟ قال له إنه قال له بيقول عن حاله إنه حر، وباع أساس إنه عبد، قال له اشتري له هذاك، قال له إيش طيب، راح باعه قبض ثمنه، قال له بس في مشكلة بيقول عن حاله إنه حر. مهم دفعوا له الثمن وراحوا، قال له امشي، قال له اشتريناك من سيدك، قال له قال له أنا حر، قال له إيه حكى لنا امشي امشي. بعدين سيدنا أبو بكر حل القصة، قال لما حدثوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام قال مكث عاما يحدث الناس بها. سبحان الله. طيب ثم قال شو قال؟ وبجنسه متفاضلا، لما بتبيع الغالب الغش بجنسه متفاضلا بجوز، لأنه يصرف كل إلى خلاف جنسه، وزنا وعددا بشرط التقابض في المجلس، لأنه ما في مشكلة بقى بال يعني في التساوي وعدم التساوي، يجوز التفاضل. فإذا جاز التفاضل صار بقى مسألة العدد سهلة. هو العدد لماذا يعني امتنع عند الإمام أبي حنيفة قبل شوي عند محمد؟ لأن العدد ربما يخل بالمساواة، لما بتبيع بالعدد بجوز رايحة منه شقفة، أخليت بالمساواة في الوزن. عند أبي يوسف رحمه الله تعالى نظر أنه يعني الوزن موحد، لكن هون ما عاد في اشتراط للعدد، لأنه العدد نحن اشترطناه هناك على قول الإمام من أجل إخلالي بالمساواة، منعنا العدد. هون احنا عم نقول لك عدم المساواة جائز، التفاضل جائز، شو المشكلة بالعدد؟ ما عاد في مشكلة. قال واعلم أن البيوع الفاسدة بمعنى الربا، البيوع الفاسدة هي بمعنى الربا، كل بيع فاسد نعم هو بمعنى الربا. شو يعني؟ من حيث الاسم الإثم والتحريم. لذلك قال الفقهاء، كان شيخنا رحمه الله يرددها كثيرا، من لم يتعلم أحكام البيوع المعاملات أكل الربا شاء أم أبى، أكل الربا شاء أم أبى. ليش؟ لأنه حيتعاطى بيوع فاسدة، شركات فاسدة. هذا قال البيوع الفاسدة يعد كسبها ربوية، كأنه عم يأكل ربا والعياذ بالله. البيع الفاسد شو قال؟ ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، فكل عقد فيه شرط نفع لأحد العاقلين فهو فاسد. بيعك البيت بس بشرط تم قاعد فيه 6 شهور، مشكلة. إذا ذكر في العقد مشكلة، إذا يعني أوحيت إليه إيحاء ما ذكرت هذا في العقد إن شاء الله الأمر يسير، أما أن تنص على هذا في العقد مشكلة. فأصل البيع جائز في أصله، يعني مشروع، يعني شو يعني جائز؟ يعني مشروع في أصله، لكن لما دخله هذا الشرط الفاسد أفسده الكسب الناتج عن ذلك في حكم الربا. أما البيع الباطل شو هو؟ ما كان ما لم يكن مشروعا أصلا، أصلا من أساس تلعب يبيع الخنزير مثلا، هو أصلا مو مال حتى تبيعه في حقك. واعلم أن البيوع الفاسدة بمعنى الربا. ثم قال الحرمة تتعدد، هذا كلام جديد، الحرمة تتعدد مع العلم بها، يعني تتعدى، مقصود تتعدد بمعنى تتعدى، المؤدى واحد، يعني تتعدى الشخص الأول. فلو رأى المكاسة مثلا، هذا الظالم المجرم عم يأخذ يعني بياخذ ضرائب من الناس ظلما وعدوانا، شاف البلديه اجت اخذت سرقه السحاحير تبع الفواكه من هذا المسكين الدرويش سرقته انه راحت ما بيقولوا سرقته بيقولوا صادرته اخذوه بيروح لوين دغري بيبيعوه صادر موتور عم بجوز اشتري موتور مصادر ما بجوز تشتري تشتري شيء انت مسروق هن سرقوا عم يبيعوا طيب اذا ما اشتريته بده يشتري غيري يشتري انت اذا غيرك بده ياكل حرام انت مشان ما تطعمي الحرام تاكله انت لا طيب اذا كان الموتور تبعك اشتريته بنصف الثمن الحقيقه هذا ما اسمه شراء هو لك لكن انت عم تحاول تدفع ظلم اكبر بظلم اصغر ما اسمه شراء حقيقه ما في مانع لو انه انسان خلصه يعني ظلم اخف عليه يعني طيب فلو راى المكاسه مثلا ياخذ من احد شيئا من المكسي ثم يعطيه اخر ثم ياخذه من ذلك الاخر اخر فهو حرام ما هي الحرمة تتعدد ثالث واحد عزم وقال له تفضل تعال كل موز كل لا تقرب أو أعطاه من ذلك المال قال له خذ يتصدق ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق مطعمة الأيتام يا رب أو مطعمته والعياذ بالله بيعمل يعني ولائم وبيعمل كذا بتصدق على الفقراء والأيتام بيفكر إنه شو إنه هو عامل منيح يعني خلاص حاجز محل بالجنة وهو جهنم عم تستنى قال فهو حرام أما لو خلطه بماله ولم يكن تمييزه ولم يمكن تمييزه فإنه يملكه وتتعلق الحرمة بذمته راح خلط هذا المال بماله هو عنده مال حلال وعنده مال حرام هذا المال حرام وخلطهم ببعضه لما خلطه طبعا هو ظالم وملك هذا المال ملك هذا المال فالظلم صار في حقه هو وهو صار مالك للمال وانتقلت الحق إلى ذمته صار بذمته هذا المقدار من المال بعد ذلك لو تصدق أو تصرف بهذا المال لشخص آخر يحل له يطيبه للثاني وتتعلق الحرمة بذمته لا بعين المال لأنه ملكه بالخلط ووجب في ذمته قيمته إن كان قيميا مثل حيوان يعني مثلا صار نعم تعلقت الحق بقيمته ومثله إن كان مثليا مثل مكيل موزون يعني مثلا 10 كيلو سكر في سكر موجود يجيب له 10 كيلو سكر نفس الوصف هذا اسمه مثلي أما حيوان ما له مثيل يعني شو تجيب حيوان بنفس الوصف تمام ما بتستطيع المماثلة في التعدد طيب سجادة عجمية قديمة يعني أثرية مو أنه والله هلا مثلا في عندك هاي المصنع فابريكا عم يصنع مثلا 1000 قطعة بنفس الموحدة لا هذا صار في حكم المثلي أو الآن مثلا القصة ثياب مثلا تقص أنت مثلا قديش كم طبقة 1000 مثلا 2000 قطعة 3000 قطعة كله على نفس الشيء نفس الوصف هذا مثلي مكيل المعدود المذروع بالذراع ضراع طيب ورث مالا حراما مسألين إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم يعرف أبوه أنه كان حرامي كبير وكان أخذ من هذا مثلا أخذ منه موتور من الثاني أخذ بسكليتة الثالث أخذ منه كذا مجمع أو مثل هذاك اللي نعم قال له واحد قال له بنصحك أنه ما تعير حدا كتاب أبدا قال له ليش قال له لأنه شايف هالمكتبة اللي عندي كلها استعارة يعرف أنه هذا مستعير من فلان هذا مستعير من فلان إذا أعرت كتاب كتب أنه حتى لو كان هو محبوب عندك وثقة ودين لأنه في مشكلة النسيان مكتوب إنه فلان استعار مني كتاب كذا جزء كذا. وإذا هذا إذا أعرت، وإذا استعرت نفس الشيء أيضا. أحيانا بتلاقي عندك كتاب مستعيره من زمان وأنت خايف من الله عز وجل، منين استعرته هذا يا رب، منين استعرته؟ لا أصعب شيء، جاء واحد عندي وهديته كتاب نسي عندي، بعد ما أخذه مني نسي عندي، وبعد مدة من زمان شفته، لك لمين أنا أهديته؟ خصوصي أنه يعني ربما في أكثر من نسخة، يعني في غيره أخذ، مين هذا؟ ما كنت أتذكر مين هو. سبحان الله، بعد مدة، سبحان الله، مدة طويلة تذكرت، صار أمانة، حطيته بكيس، إنه هذا لا تحطوه، يعني خلص هذا له لشخص معين، بس ما عم أتذكر. لك كتب دغري، كتب فورا أمانة. واحد قال لك هاي الأمانة يعطيها لفلان، فورا طالع ورقة أكتبه، كتب ورقة ولزق عليها. هيك مشايخنا الله يجزيهم خير، سبحان الله، كتب فورا، حط لزق ورقة ترتاح وبتريح. إذا نسيت الورقة بتذكرك. قالوا أضعف قلم أقوى من أقوى ذاكرة. لو قلم رصاص صغيرة كان يحمله سيدنا الشيخ أديب، من هيك كان الله يرضى عنه، هيك حبان حفظ النعمة، قلم رصاص هيك يكتب، سبحان الله. لا لسه شغال يا سيدي، هي قلم جديد، لا لا لا موجود لا يخلص، سبحان الله. اكتب اكتب، رب العالمين أعلم، ألا يعلم من خلق؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وصى أصحاب الدين، وصى الكاتب، وجوا طلبوا منك اكتب، فليكتب كما علمه الله، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب الذي عليه الحق. بعضهم الوقف قال مو هيك، قال كما علمه الله فليكتب، صار تعليل كافر. لما الله علمك أنت لا تبقى، كان أحيانا قرية واحدة ما فيها إلا كاتب واحد، اكتب. أنلني بالذي استقرضت حظا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا، عانت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم، شو اسمه هذا؟ بس. سبحان الله. كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله ورضي عنه يعطوه كفارة يمين، شيخ يوزعنا الكفارة، شيخ الفقهاء ما شاء الله، هو قرأ هذا ويعلمه أنه المال أمانة، ما بس تخلطه بمالك، الخلط استهلاك، قاعدة الخلط استهلاك. الشيخ يطالع بيت الكزلوك يجيبه يحطه، يجي ورقة يكتب إنه هذا كفارة يمين، يحطه بيت الكزلوك، ما يخلطه بماله ولا يحطه بجيبه، يعني مثلا خاص يكتب عليه دغري، أريح شيء، حصل شيء غمي عليه، مات كذا، تكون ضمنان الحقوق. مبدأ هذا مهم جدا في الحياة، مو بس بالمال، كل شيء كتب، حتى بالعلم استعن بيمينك، فإن لا تعتمد على حفظك، فإن أول ناس أول الناس سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب، يعرف أنه أبوه أخذ من فلان بيت فلان كذا، بيت فلان كذا، بيت فلان كذا، وموجودة هي، نعم، فبيرد لكل واحد حاجة تبعه، لي أبو غصبها أو سرقها، وإلا يعلمهم ما عرف هذا، لأن طول عمره عم يسرق يأكل أموال بالباطل والعياذ بالله. فإن علم عين الحرام لا يحل له، علم عين الحرام إنه هاي الدار هو تسلط فيها وأخذها بالغصب من فلان، نعم، أو هذا الشيء أخذه بالحياء مثلا، مثلا هدية أو كذا أو بيت أو سيارة أو الآخر، حس كل واحد بأكل حرامي على حسب العياذ بالله البطن تبعه قديش كبير. فإن علم عين الحرام لا يحل له، بيعرف أنه هي من الحرام بس ما عرفها من مين أخذها، تمام، لا يحل له، ويتصدق به المال الحرام سبيله التصدق، لكن هذه تحتاج إلى ضبط بهذا التفصيل. وسبيل التصدق هيك يعني مطلقان بهذا التفصيل. علمت صاحبه وترد ما يعني تبرأ ذمتك حتى ترده إلى صاحبه نفسه، ما فيك تتصدق. علمت أنه حرام بعينه هذا ولم تعلم صاحبه، تتصدق بعلى الفقراء المساكين. النوع الثالث، الحالة الثالثة، وإن كان مالا مختلطا. قال أول شيء قالوا يتصدق بمنية صاحبه، فينال في الآخرة أضعاف ما سيناله من المتعة بهذا المال في الدنيا. الحالة الثالثة، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه، يعرف أبو شرطي مرور دائما رشاوة والعياذ بالله، وبجمع معمر بيت وكذا، وله راتب هو، يعني مختلطة أمواله، حتى الأموال كلها مختلطة من الحرام، كله يعني كلها من حرام مختلطة، ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه، حل له حكما. والأحسن ديانة التنزه عنه، لأنه أخذت فتوى بس ما أن قلبك كيف إنعال الأجسام هاي النابتة من الحرام، كيف ده لك عم يشكي بعدين من فساد الأهل، فساد الذرية، فساد عقوق الأولاد، شلون بدك إياه يطلع؟ أنت مربيا غزيا بالحرام، النار أولى به، بدك يطلع من الكرام البررة. والأحسن ديانة التنزه عنه. إذا كانت زوجة هو يعني لها نفقتها المعروف، لكن هو حياة كل أتل، أما هي يعني تتوسع ما شاءت من هذا المال الحرام وتعلم أنه حرام، كيف حتكون العاقبة؟ ثم قال وكره الأكل والدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة. الصحن من فضة أو من ذهب، صينية فضة مو مطلي، ما عم نحكي على المطلي، هي من صينية الشاي من فضة مثلا، ملعقة من فضة، شوكة سكين، الساعة من الفضة، مو مطلي طلاء، هي نفسها فضة، كزلوك فضة، يكره تحريما يعني يأثم. يكره الأكل والدهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة. كثير ناس بيظنوا أن النساء بيحل لهم استعمال الفضة مطلقا، والذي يحل النساء الحلي فقط، أما هل يحل لها أن تأكل بملعقة فضة؟ ما يحل، لأن الذهب والفضة ربي خلق أثمان، لك عم تخرجهم أنت عن وصفهم الحقيقي. وكذا الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة. الميل ولا المكحلة؟ الميل ذهب، أو المكحلة ذهب التي يعني التي يوضع فيها الكحل، ومرآة وقلم ودوات ومجمرة التي يوضع فيها البخور، تخفيف ليس البخور، البخور على وزن صبور، شيخنا الشيخ فواز الله يحفظه كاتب على العلبة يعني بخور بالتخفيف كصبور شال العلم يعني سبحان الله، شيخنا الشيخ فواز ما بيوفر سبحان الله ظرف يعني ولا فرصة للتعليم العلم، في كل حركة بيحب يعلم ويبلغ سبحان الله، كل تصرفاته حتى مزاحه حتى كله تعليم ما شاء الله، الله يجزينا خير، الله مشفيه وعافيه. وقلم ودوات ومجمرة وظرف فنجان قهوة، الله يرحم شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي وبعضنا راحوا إلى بعض الدول فوفد كامل كله، في عدد كبير من العلماء المشايخ يعني ضيفون الشاي يعني الأكواب من الزجاج فاخر، لكن موضوعها في ظرف فضة، هاي ظرف يحطه من تحت فيه مثل إناء يعني توضع في داخله الكأس، وظرف في فنجان قهوة فضة. قال والله كلهم شربوا، قال شيخنا آمل الظرف حطه على جنب سبحان الله. في فقه وفي نباهة كمان يعني، ودين ورع ما شاء الله. أحيانا بيكون في دين ما بيكون في فقه، أحيانا بيكون في فقه ما بيكون في دين، أحيانا بيكون اثنين ما بيكون في انتباه. ما شاء الله الشيخ أهل الكمال، الله يرضى عنا سيدنا الشيخ عبد الرزاق دغري سبحان الله، فورا أعمى حط على جنب شرب الشاي كسر وظرف فنجان قهوة وساعة وأرجيلة، أرجيلة أنت بقلي أرجيلة يعني، صار مخالفة ثانية. هو كانت في ذلك الوقت مختلفا في حكمها يعني اختلافا كبيرا، تمام، وما كانت ظاهرة الأضرار. أما في زماننا فصارت أضرارها غالبة، لذلك في يعني بعض الهيئات أو في كثير من الهيئات أو المجامع الفقهية أصدرت فتاوى بتحريم الدخان، ومثل الأرجيلة أشد يعني، يقولوا إنه الأرجيلة كل واحدة منه وكل مرة يعني شو يسموها هنا نفس يعني. بيقول له واحد قال له إيش بقى طالق، قال له خذ نفس، قال له أنت ما قلت أنت حرام الأرجيلة خاصة يعني بتصيد يعني، فصارت أقرب إلى الحرمة يعني. لكن ما يستطيع إنسان يقطع قطع، شوف القطع مشكلة، تألي على الله عز وجل بصير. لكن يعني من أفتى بالتحريم يسعه، لأنه اعتمد على أدلة، ومن يعني تحرج من إطلاق لفظ التحريم فهو يذكر الكراهة، والكراهة إذا أطلقت فهي تحريمية، فهو صار يحتاط لنفسه يعني، يحتاط لنفسه حتى لا يتألى على الله بإطلاق لفظ الحرام الذي يطلق على الحرام القطعي من هذا الباب، فهو يحتاط لنفسه لا وليست يعني نعم من أجل أن يهول الأمر في عيون الناس. الحاصل يعني أنه كان الاختلاف في ذلك الزمان كبيرا، الآن صار كثير يفتون بالتحريم، حتى لما مثلا يقال مكروه، فهذا مكروه فهو قريب من الحرام، تمام، اللي قالوا في الفقه قالوا المكروه حرام عند محمد هو أقرب إلى الحرمة عند غير، بعدين بعضهم قالوا خلاف لفظي في هذا يعني، الاسم حاصل فيه لكنه ليس بحرام قطعي، اللي قال حرام ما قصد القطعية، واللي قال مكروه ما قصد أنه خالي من الإثم. إن خلاف في كلمة إنه الحرام المكروه تحريما حرام عند محمد وعند غيره إنه إلى الحرام أقرب أو شيء، قالوا إنه المؤدى واحد يعني، بعضهم ذكر إنه قرأت هذا إنه خلاف لفظي عند محمد، لا الخلاف بين يعني في تفسير هذا عند محمد وغيره، انه معنى المكروه تحريما هو واحد عندهم، عند محمد وعند غيره. طيب نعم، قالوا أرجيلة وصحنها التي توضع عليه ومنصبها، نعم مناصب وشوايات، نعم احد المشايخ بيذكروا عن سيدنا الشيخ بدر الدين ربما هو او غيره انه نعم سمع واحد عم ينادي مناصب وشوايات، مناصب وشوايات، عم يبيع مناصب وشوايات، قال له شو عم يقول؟ مناصب وشوايات، مناصب وشوايات، قال له عم يقول انه كل منصب له شوايه. اخر شيء بده ينشوي، قال بيفرح بالمنصب وينسى انه في شوايه بالاخير. حاصل قال ومنصبها إن كان لا يمس الفضة بيده ولا بفمه ولا بشيء من جسده، لأنه استعمال فيما صنعت له، بخلاف شنبر القصبة من الفضة أو الذهب، والقصب من الفضة الذي يلف عليها فإنه تزويق، لأنه من المفضل يعني، هذا أمر أخف من مما ذكر. مفضل يعني مطلوب. نعم يعني كلمة إن كان لا يمس الفضة بيده ولا بفمه، كأنه يعني وإن كان بتفهم يعني هيك من سياق العبارة يقتضي إنه تكره لأنه عم يلحقه بالمكروهات، كأنه يعني كأنه المراد وإن كان لا يمسه. لأنه الاحتراز اللي بعدها هيك بفيد. أنا عندي وإن كان. صح؟ جميل. وإن كان خلاص ما أدر ما في داعي. نسخة قديمة. حلوة. وإن كان نسخة قديمة. لازم تكون وإن كان. الله يجزيك الخير. هاي اختلاف النسخ بفيد. وإن كان لا يمس الفضة بيده ولا بفمه ولا بشيء من جسده مكروها، لأنه يعني هذا استعمال الأساسي. شو حياكله هو يعني؟ قال استعمال الذهب أنه تأكله للذهب ولا تأكل فيه ملعقة حتبلعها أنت ولا حتأكل فيها مثلا. طيب في أشياء ما الإناء ما مسسته بيدي، صح ما مسسته بإيدك، بس هو من أجل ماذا صنع؟ مو مشان مسه بإيده، من أجل أن يوضع فيه الطعام، هذا استعمال. تمام. وبدونه نعم، لو أنك أخرجت هذا الطعام منه تركته بدون صحن شو صار؟ ما عاد يمشي الحال. تمام. فهذا هو استعماله. الله يرضى عن سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لما أتي بالغنائم كان من جملتها يوجد مسك، فدخل إلى بيت المال فأمسك أنفه إمام سيدنا عمر بن عبد العزيز، قيل له إن هذا لا ينقصه، قال وهل ينتفع به بغير رائحته؟ شو الفائدة منه؟ ليش أنا أختص في دون المسلمين؟ المتعة هي، مع أنه لا يؤاخذ. سبحان. قال بخلاف شنبر القصبة من الفضة أو الذهب، يعني مو أنه كان يعني تقول عنده والله هذا خبير، يعني خبير أنه معناته بيعرف القصة، مو لأنه بيستعملها، لأن الفقهاء حريصون على الدين، بيجيب واحد ويقول له تعال شوف اشرح لي الأرجيلة، هذا شو اسمه، هذا شو اسمه، هذا شو اسمه، بده يعرف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اخطر بباله واحد قال له ما شاء الله هذا خبير بالقصة. تمام. ورد كمان عن بعض ربما بعض الأفاضل قديما كان ربما يتعاطى هذا قبل أن تظهر حرمته. أما سيدي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى يشتهر عنه أنه هذا، لكن هو ذكر نعم في أحد كتبه قال وقد عافاني الحمد لله الذي عافاني وأهلي وأهل بيتي منه الدخان، لما ذكر الدخان هذا دليل أنه ما كان يعني يتعاطى. شو عمل رسالة حتى لو حصل مثل هذا اختلف الزمان الآن، اتضح الأمر، كل شيء له وقت، كل شيء وقته حلو. لا يمكن تغيير الأحكام برودة. تمام. والقصب من الفضة الذي يلف عليها، بيلفوا في بأصدير هلأ صار، ولو كان هذا من فضة بدل الأصدير مثلا قال فإنه تزويق، يعني بعضهم كان ما يستعملوا هذا، أو يعني ربما البعض ما يستعملوه. يا لطيف البلاء، هلا صار الدليفري شو اسمه هذا؟ الأرجيلة. إيه الأرجيلة عجيب. فرض من فروض الحياة. عجيب والله عجيب. لا يعني من الصبح تلاقي داخل لبعض البيوت وجايب أرجيل يوصلهم، عجيب والله بلاء. الرجال والنساء سبحان الله، بلاء هذا من أشد البلاء الذي نزل بالأمة يا لطيف. قال فإنه تزويق لأنه من المفضض فتعتبر حرمته بمسه باليد أو الفم، يعني عم يقول لك أنه حكمه نعم هو شوف جاب عبارة تنفر منه، قال فتعتبر حرمته، ما قال فإنه لا يحرم إلا إذا، فتعتبر حرمته بمسه باليد والفم، لأنه لو رفع الشنبر أو والله أنا ما بعرف شو أنا منه الشنبر ولا هو أصبطه هذا اسمه مسؤال. تمام. بطل لا هو كان يقول لي أنه لو رفع الشنبر أو القصب لا يبطل الاستعمال. والله مش هي. تمام. القصب معروف، القصب إنه. الصحن اللي بنحط هيدا. الظاهر هذا هو بجوز إنه هذا الصحن. الصحن هذا شو هذا الشنبر، لأنه بذكر أنا الشنبر لما ببور الكاز بيقولوا شنبر، الشنبر يحطوا له هيك مثل هيك حلقة يعني توضع هكذا تخرج منها النار شنبر، فممكن يكون يعني هذا المقصود من الشنبر إنه مثل الصينية هي بهرهر فيها مثلا الرماد أو الفحم أو الدفا. إيه فلو إنه آمر بيمشي الحال بدونها تشتغل يعني مثل إنه سيارة بلا رفراف مثلا تشتغل بتمشي الدواليب بس بصير بتطرش المي. القصب أصله يمكن القصب لا لا لا لا هي هي تحرم تكره تحريما نعم. قال وإن كان لا يمس الفضة البيض يعني بيحكي هو على القصب إن الأصدير مثل الأصدير اللي بلف فيه قصب لأنه لونه له قصب ورق قصب لكن كان ربما يصنع من الفضة أو الذهب. هلا قصدير ما في مشكلة هو ما في مشكلة كاستعمال قصدير ما نحكي على أصل استعمال. يعني هذا عم يسوي أرجيلة بس عنده يعني مخافة من الله عز وجل خايف إنه ما يستعمل إنه الفضة يعني. وشوف في بعض الأحيان إنسان مثل ما قال تتجزأ التوبة المخافة أحيانا تتجزأ سبحان الله. منيح السيجارة ما فيها لفضة ولا والله دابك شيء منهم يعملون البيوت شيء. نسأل الله العافية. شو بدك تقول؟ قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. الله شوف ما في فرق بينك وبينه ابدا ولا فرقها بس فرق بينك وبينه شيء العافية والابتلاء فقط. ما قال شكوتم الينا مجانينكم ونشكو اليكم مجانيننا فلولا المعافاة كنا كهم ولولا البلاء لكانوا كنا يعني لكانوا مثلنا. شو الفرق بيني وبين المجنون؟ عافاني الله مما ابتلاه به ولو وضع ماء الزهر والورد في قمقمة الفضة أو الذهب حرم على الواضع. نقف هون عن ماء الزهر خلينا نختمها أحسن ما تكون بريحة الأرجيلة نختمها بريحة الزهر ماء الزهر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما فاح عطر الورد والزهر والحمد لله رب العالمين.